هل تعلم الملائكة ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم في عدة مواضع؟ هل تعلم الإيمان بالملائكة واجب بدليل القرآن وبدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلم لقاء نحملكم فيه إلى أفق رحب فسيح، أفق تصحيح بعض المفاهيم الإسلامية، طرح فيه عمق دراسة لمفاهيم أشكلت على الناس أو تعسر فهمها. هل تعلم برنامج تصحبون فيه مع الأستاذ وسيم الزغواني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه له ولا مثيل له ولا مكان ولا جهة له، كون الأكوان ودبر الزمان، وهو سبحانه موجود بلا جهة ولا مكان. والصلاة والسلام على سيد الخلق، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، اللهم صل وسلم عليه صلاة هو أهلها وسلاما تاما إلى يوم الدين. أحبتي في الله، أيها السادة المستمعون الكرام حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العليم الحكيم أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يزيدنا علما، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على ما يشاء قدير، وبعباده لطيف خبير. اللهم إنا نعوذ بك من حال أهل النار. أسيادي، اليوم إن شاء الله نكمل في سلسلة ذكرنا لمعنى الشهادة الثانية، شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد بينا أن من جملة الأشياء التي أخبرنا بها الرسول صلى الله عليه وسلم والتي يجب علينا أن نؤمن بها، لأنه صلى الله عليه وسلم بلغ عن الله أشياء حصلت فيما مضى وأشياء ستحصل في المستقبل، وأخبرنا عليه الصلاة والسلام بأمور عديدة ينبغي بل يجب علينا أن نصدقه فيها وأن نؤمن بها لنكون مؤمنين بالشهادة الثانية. من جملة الأشياء التي ذكرنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بها الإيمان بالجنة، وقلنا هي دار السلام وهي دائمة لا تفنى، كما أن أهل الجنة لا يموتون أبدا، وأهل النار الذين هم خالدون في النار لا يموتون فيها أبدا. كذلك من جملة الأشياء التي أخبرنا بها الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الذي نقوله الآن من باب التذكير مما ورد في الحصة الماضية، فهو عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن المؤمنين في الجنة يرون الله عز وجل الذي يكون موجودا بلا جهة ولا مكان، كما آمنا به في الدنيا لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء، نراه في الآخرة إن شاء الله. يراه المؤمنون بأعين رؤوسهم، المؤمنون يكونون في مكان وهم في الجنة، ويرون الله الذي لا يشبه شيئا والذي لا يكون في جهة من الجهات. وقد ذكرنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم، والذي يخشى يعني يخاف إذا قرأه الشخص وحده من غير سبق علم، من غير أن يتعلم العقيدة، من غير أن يتعلم أن الله لا يشبه شيئا، يخشى عليه إذا قرأ هذا الحديث أن يفهم منه أن الله يشبه القمر والعياذ بالله. لأن في الحديث ورد إنكم سترون ربكم، يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر. هنا التشبيه ليس بين الله والقمر، ليس معنى الحديث أن الله يشبه القمر، لأن الله قال في القرآن العظيم ليس كمثله شيء، وقال عز وجل ولم يكن له كفوا أحد. إذن لما قال عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر، معناه أنكم لا تشكون، أي شبه رؤيتنا لله برؤيتنا للقمر من حيث عدم الشك. فكما أنك يا سيدي إذا رأيت القمر مكتملا، نقول البدر، نحن بدر التمام، إذا رأيته مكتملا وليس في السماء سحاب، أليس لا تشك بالمرة أن الذي رأيته هو القمر؟ كذلك إذا رأيت الله وأنت في الجنة لا تشك أن الذي رأيته هو الله، لا تراه في جهة من الجهات. لذلك قال عليه الصلاة والسلام لا تضامون في رؤيته، أي لا تتزاحمون، ما تحصلش زحام بين الناس لرؤية الله عز وجل، لأن الله ليس في جهة من الجهات. لو كان في جهة من الجهات لحصل ازدحام وزحام، كما أننا في الدنيا إذا أراد مثلا 100 مليون شخص أن ينظروا في جهة واحدة وكانوا في مكان واحد إلا وسيحصل بينهم زحام، ولكنهم يرون الله الذي لا يحويه مكان، لذلك لا يحصل زحام. هذا ما معنى لا تضامون في رؤيته. وفي رواية أخرى للحديث لا تضامون في رؤيته، أي لا يلحقكم ضرر، أي لا تزدحمون، لا يكون هناك زحام يلحقكم منه ضرر، لأن الله عز وجل يرى كما قال الإمام أبي حنيفة من غير مسافة ولا جهة ولا مقابلة، بلا تكييف ولا تشبيه. من جملة الأشياء كذلك التي وردت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا بها والتي يجب أن نؤمن بها، وهي من معاني الشهادة الثانية، هو الإيمان بملائكة الله. والملائكة أحبابنا كلهم أولياء لله، أي يحبهم الله، كلهم مسلمون، وهم خلق خلقهم الله من نور، أي من الضوء، وليس معناه أنهم الآن ضوء، إنما معناه أن أصل خلقتهم من نور، كما أن الإنسان أي ابن آدم خلقه من طين، ولكن ليس يعني أنه الآن طين، والجان من مارج من نار، ولكن هو الآن ليس نارا إنما أصله من النار. هكذا الملائكة الله خلقهم من نور، وهم عباد مكرمون كما قلنا، أجسامهم ليست كأجسامنا، نحن أجسامنا كثيفة، كثيفة أي تضبط باليد، تمسك باليد، كالإنسان والشجر والأرض، هذه أجسام كثيفة. أما الملائكة أجسامهم لطيفة، ما تتشدش باليد، كالهواء والروح والجان، أجسام لطيفة هذه لا تضبط باليد. فالملائكة أجسامهم لطيفة وليست كثيفة، خلقهم الله من نور، وخلقهم الله دفعة واحدة، وعددهم هم من أكثر، أو أكثر ليس من أكثر، بل هم أكثر المخلوقات عددا، عددهم أكثر من حبات الرمال، وأكثر من قطرات الأمطار، وأكثر من الجن والإنس مجموعين، وكلهم يحبون الله ويحبهم الله، أولياء مسلمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والملائكة أسيادي ليس فيهم إناث وذكور كما هو الحال بالنسبة للإنس والجن. أذك عليش أرد بالنا عندما نترك أطفالنا يتفرجون على التلفاز ويتفرجون على بعض هذه الصور المتحركة التي يفعلها غير المسلمين، يريدون فيها الملائكة في شكل إناث، يريدون فيها امرأة لها جناحان مثلا تطير، ويقولون هذا ملك. هذا لا ينبغي أن يعتقد، لأن الله عز وجل قال في القرآن العظيم إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى، يعني من لا يؤمن بالآخرة هو الذي يجعل الملائكة إناثا. فالملائكة هو جمع ومفردها ملك، ليس فيهم ذكر ولا أنثى. سبحان الله، الله لم يجعلهم يتوالدون، ليس كالإنس والجن ذكر وأنثى ويولد لهما أولاد، لا، ليس فيهما أنثى ولا ذكر. حتى إذا تشكل الملك، لأن الملائكة الله أعطاهم القدرة أن يتشكلوا في أجسام، حتى إذا تشكلوا قد يتشكل الواحد منهم في هيئة رجل كما كان يفعل سيدنا جبريل، لكن من غير آلة الذكورة. إذن ليسوا ذكورا ولا إناثا، لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا يتوالدون، هم مكلفون ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يقال فيهم مجبولون على طاعة الله، يعني لا يختارون إلا طاعة الله. هم عندهم مشيئة، عندهم اختيار، لكن لا يقع اختيارهم إلا على طاعة الله، هكذا شاء الله لهم. وهؤلاء الملائكة أسيادنا، رهم أحبابنا، أسيادنا، لذلك لا يجوز شتمهم أو سبهم أو يعمل شخص نكتة عليهم ولا يستهزئ بحالهم، لأن الذي يفعل ذلك لا يكون مسلما، يكون خرج عن دينه والعياذ بالله. وبالنسبة للملائكة فيهم رؤساء، ورئيس الملائكة جميعا هو سيدنا جبريل عليه السلام، كذلك من رؤساء الملائكة سيدنا ميكائيل وسيدنا إسرافيل وسيدنا عزرائيل ملك الموت، وغيرهم من رؤساء الملائكة كحملة العرش ورضوان خازن الجنة ومالك خازن النار ومنكر ونكير. فهؤلاء أحبابنا، هؤلاء أولياء الله، يحبهم الله وينتقم لمن عاداهم. نسأل الله السلامة في الدنيا والآخرة. سبحان الله، يوجد عدة أمور كثير من الناس يغفلون عليها. مثلا من جملة ذلك ما يوجد في بعض الكتب من الأمور المدسوسة التي ليست صحيحة. مثلا في كتاب تفسير الجلالين لجلال الدين السيوطي وجلال الدين المحلي، يوجد فيه أمور مدسوسة ما كان السيوطي ولا المحلي أن يذكراها في هذا الكتاب، هما ما ذكروهاش ولكن دست في كتبهم وموجودة إلى الآن، مثل تلك القصة المكذوبة، وهذه ذكرناها ولا بأس بذكرها مرة أخرى. مش واحد يوم من الأيام يقرأ في تفسير الجلالين ويقرأ الشيء ذا الغالط اللي بشنخلوه طوى لا يعتقده فيها، والعياذ بالله، ذكر شيء لا يليق بالملائكة، فيها ذكر شيء شنيع لا يليق بملك كريم. يذكرون فيها عن هاروت وماروت، وهما ملكان أنزلهما الله على الأرض وكلفهما بأن يعلم الناس الفرق بين المعجزة والسحر. هاروت وماروت ملكان كريمان، أي لأن الله عز وجل قال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، هذا عام لكل الملائكة. فهما نزل على الأرض بأمر من الله حتى يعلم الناس الفرق بين السحر والمعجزة. مش واحد كيشوف سحر ما يسخيلوش معجزة، فصاروا يعلمون الناس السحر، مش بش يعملوه، يعلمونهم السحر حتى يميزوا الفرق ويفرقوا بين المعجزة والسحر، وحتى لا يفعلوا شيئا من هذه الأشياء الخبيثة وهي السحر. وهذا ما ورد في الآية القرآنية، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. يعني كانوا يعلموا الناس ويقولوا لهم ردوا بالكم، رأوا هذا امتحان، رأوا هذا ابتلاء، ما ناش نعلموا فيكم باش انتم تعملوه السحر، لا، إنما فقط للتمييز بين السحر والمعجزة. فصار الناس والعياذ بالله يفعلون السحر، يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. هذه هي القصة الصحيحة. والقصة الغالطة والعياذ بالله الموجودة في تفسير الجلالين وبعض الكتب الأخرى، وأنا قد رأيت بعيني في كتاب آخر يتكلم في خواص القرآن هذه القصة المكذوبة، إيش يقول والعياذ بالله؟ يقول اللي هاروت وماروت ملكان قالا لرب العالمين، قالوا له يا رب العالمين، لو جينا نحن كيف الإنسان عنده شهوة الأكل وعنده شهوة الفرج وعنده كذا، رانا معصيناكش كيف معصاك بنو آدم. هذه قصة مكذوبة، راهي مش صحيحة. إيش يقولوا هم؟ يقولوا ربي أنزلهم على الأرض وأعطاهم شهوات الإنسان، أعطاهم شهوة الأكل وشهوة الشرب، شرب الماء وشهوة الجماع، شهوة الفرج وغير ذلك على زعمهم، وهذا لا يليق. عادش يقولوا هما؟ يقولوا إنه هذوما الملكان كي نزلوا على وجه الأرض زنيا، والعياذ بالله، أسمع بالضبط هكا يقولوا، زنيا بامرأة اسمها الزهراء، فعلقهما الله من رجليهما لا يأكلان ولا يشربان، فصارت الشياطين تأتي إليهما وتوكل فيهم، تقول لهم نعطيكم الطعام والشراب وانتم علمون السحر. هذه يعني خزعبلات وطرهات يعني لا تليق بالملائكة، قصة مكذوبة واضحة، والعياذ بالله من نسبها إلى ملك من الملائكة فيه تكذيب لما ورد في القرآن، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. حاصله يجب الإيمان بوجود الملائكة، ويجب الإيمان بأنهم كلهم أولياء لله، كلهم مسلمون مؤمنون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ليسوا ذكورا ولا إناثا، لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون. كذلك رب العزة كلف أو وكل الملائكة، وكل يعني من التوكيل، وكل الملائكة ببعض الوظائف، عندهم وظائف الملائكة، منهم من هو موكل بالسحاب، ومنهم من هو موكل بالريح، ومنهم من هو موكل بالمطر، ومنهم من هو موكل بسؤال الناس في قبورهم وهما منكر ونكير، ومنهم من هو موكل بكتابة ما يرد من الإنسان من لفظ وقول وهما رقيب وعتيد، ومنهم من هو موكل بقبض الأرواح وهو سيدنا عزرائيل، وهكذا وهكذا، عندهم عدة وظائف، وهذه الوظائف الله أوكلهم بهذه الوظائف ليس لأنه يحتاجهم، أي ردوا بالنا، مش واحد يقول ربي يحتاج للملائكة، لا، لحكمة يعلمها الله وإظهارا لقدرته أوكلهم بأشياء، وإلا الملك خلقه الله، وحركة الملك بخلق الله، ونية الملك بخلق الله، وهو لما يجري بالسحاب بأمر الله عز وجل، السحاب بخلق الله والملك بخلق الله، كله بخلق الله، فلا نقول الملائكة يعينون الله، انتبهوا، وهذه موجودة في بعض المصادر، يقول والعياذ بالله الملائكة أعوان الله، لا ينبغي أن نقول ذلك، لا يجوز اعتقاد ذلك، لأن الذي يحتاج إلى معين ليس قادرا على خلق كل هذا العالم، لأن المحتاج للإعانة ناقص، والناقص لا يكون إلها سبحانه عز وجل. وكذلك هناك ملائكة موكلون بمجالس العلم، يحضرون مجالس العلم، المجلس الذي يذكر فيه رب العالمين، المجلس الذي يتعلم فيه، يتعلم الشخص فيه عقيدة المسلمين، هذا مجلس مبارك تحفه الملائكة إلى السماء، هكذا ورد، إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، هكذا ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ومسكن الملائكة، أغلب الملائكة يسكنون السماء، أي هذا مسكن الملائكة السماء، وقد ورد حديث في هذا أخرجه الترمذي وابن ماجه والبزار من حديث أبي ذر مرفوعا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وعليها ملك ساجد. وفي رواية أخرى أخرجها الطبراني: إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد، يعني مشحونة السماء بالملائكة، وهذا من الأدلة، بل من أقوى الأدلة على أن الله لا يسكن السماء، بل ولا يسكن أي مكان من الأمكنة، لأنه هو خالق المكان، لو كان الله في السماء بذاته لكان مزاحما للملائكة، الحديث فيه أنه مثلا ماش بلاصة أربع أصابع إلا وفيها ملك، لو كان الله في السماء معهم لكان مزاحما لهم، وهذا لا يليق، فالله عز وجل هو خالق الأمكنة وخالق الجهات، كان موجودا قبل الأمكنة والجهات، ولا يزال موجودا، ووجوده لا نهاية له، ولا يحتاج لشيء من خلقه. نسأل الله العلي العظيم أن يلطف بنا في الدنيا والآخرة، ونسأل الله الكريم أن يرزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه، ويحشرنا مع نبيه الكريم، إنه على ما يشاء قدير، وبعباده لطيف خبير. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. كنتم مع برنامج هل تعلم للأستاذ وسيم الزغواني.